أو يشق عليه أو يضر بمصالحه، وحينئذ تكون الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف، لكن يبقى أن حق الوالدين شأنه عظيم، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: متى يبدأ الترخص بالسفر؟ هل العبرة بمفارقة منازل قريتي، أم أنني أحسب المسافة من آخر دار في القرية، أو أن الرخصة تكون عندما لا أرى بيوت القرية؟ وجهونا يرحمكم الله. العلماء يقررون أن السفر الذي هو الوصف المؤثر في الترخص يبدأ من مفارقة عامر البلد، يبدأ من مفارقة عامر البلد. فإذا فارق البلد وأسفر، يعني برز سفر البروز، وما دام في البلد فإنه حينئذ لم يبرز، فإذا فارقه يكون أسفر أي برز. ومنه قيل لإبراز المرأة شيئا من محاسنها سفور. المقصود أنه إذا فارق عامر البلد يبدأ بالترخص إذا توافرت الشروط من المسافة والمدة. إذا كان السفر قصر، بمعنى أنه يمتد 4 برد تقارب 80 كيلا، يعني غايته، ويكون أقل من 4 أيام، لا يستقر في مكان واحد 4 أيام، وإلا ينقطع الترخص حينئذ. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: ما المقصود بأيام البيض؟ الأيام البيض جاء تعيينها في بعض الروايات أنها 13، 14، و15 لبيضاضي أو لبيياضي لياليها بنور القمر، فلياليها بيضاء لأن القمر متكامل في هذه الليالي 3. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يلزم من أراد صيام 6 من شوال أو غيرها كالاثنين والخميس أن يبيت النية من الليل؟ وأيهما أفضل في صيام 6، التتابع أم يوقع صيامه في الأيام التي يرغب فيها أو المرغب فيها كالاثنين والخميس؟ التبييت النية في الصوم الواجب شرط صحة الصيام، ويبقى عندنا الصيام المندوب الذي منه المطلق ومنه المعين. في الصيام المندوب المطلق ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أهله في النهار ويسألهم: هل عندكم من شيء؟ فإذا قالوا لا قال: إني صائم. وعلى هذا لا يلزم تبييت النية من الليل، حمله بعضهم على الصيام المطلق. وأما المقيد ومنهما ذكر صيام 6 والاثنين والخميس فيحتاج إلى تبييت. والذي يظهر أن الصيام النفل في ساعة إن شاء الله تعالى. أحسن الله. بقية سؤاله: أيهما أفضل في صيام 6، التتابع أم يوقع صيامه في الأيام المرغب فيها؟ إذا أوقعها متتابعة وبعد رمضان مباشرة صح أنه صام رمضان وأتبعه، يعني اللفظ نعم أتبعه من التتابع والإتباع، يعني المباشرة من غير فاصل، إلا بما لا يجوز صومه وصوم يوم العيد، يعني تحقق فيه اللفظ، ولا شك أن هذا أكمل وأولى. وإن أوقع 6 الأيام